بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق: ولا تقوم الأواني. لا تقوم الأواني، هذا موضوع كما سبق ذكر ذلك، موضوع هام جدا، أنه يتعلق بمحل يجمع الكثير من الأموال، ومع ذلك قضي فيه بعدم وجود الزكاة فيه، عدم وجوب الزكاة فيه. وعلى كل فالشريعة حدود، فما وضعه الشرع من حد يجب الالتزام به، والأصل في الأحكام الشرعية التعبد، أن المقاصد وإن كانت مما لا ينفك عن الأحكام الشرعية، فإن الأصل في الأحكام الشرعية التعبد. وإذا كان قد سقط في الأواني وجوب الزكاة ولم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، فإنه يجب المصير إلى هذا الأمر. فإن أراد مجتهد أن يجتهد في إلحاق هذه الأواني بما فيه الزكاة، إنه يجب عليه أن يبني ذلك على دليل شرعي قاض بذلك على وجه بين، انضباط بالقواعد والأدلة الشرعية التي تثبت ذلك. وعلى كل، فإن هذا هو الذي وقع في هذه المسألة. وعليه، فإن هذه الآلات التي في المصانع، وهذه الشاحنات والحافلات والسيارات والأدوات على وجه الجملة التي تكون للصناعة أو للكسب لا زكاة فيها، هذا هو الذي قضي به في هذه المسألة. وما قد يثيره الناظر هنا من جهات مناسبة قد الغيت بالشرع كما سبق ذكر ذلك. إذ رب قائل يقول: كيف يمكن أن نسقط الزكاة في هذه الآلات وهذه الأدوات مع أن ما يكون عنها من الأموال أضعاف مضاعف ما يكون عن التجارة مثلا؟ أو قد يقول بأن هذه الآلات قد استبطنت كثيرا من الأموال واختفت فيها، فكيف يمكن أن يصل المسكين لحقه في هذه الأموال إذا لم نفرض فيها الزكاة؟ أو قد يقول إن هذه الأدوات وهذه الآلات في بعض الأحوال قد ازداد ثمنها، وهذا نمو والزكاة تتعلق بالنمو. كل هذه الجهات قد يذكرها الناظر في هذا المقام، وهي مناسبة لما فيها من وصف يقتضي وجوب الزكاة فيها. لكن كما سبق أن ذكر، الشريعة قضت بها بإلغاء هذه الأوصاف، فألغت جهة كون هذا الشيء مما تكسب به الأموال والأرباح، وألغت جهة زيادة في الثمن، وألغت كونه محلا استبطن الكثير من الأموال مما يضيع حق المساكين. نعم، رب قائل يقول: إذا تجرد من هذه الضوابط والقواعد التي تحضر هنا، إنكم أيها الفقهاء قد حزرتم وتحزرتم، وأنكم لم تنظروا إلى الشريعة على وجه التمام والكمال. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها؟ أليست لفظ الأموال هذه عامة شاملة؟ فلماذا لا تستثمرون هذا اللفظ وتستفيدون منه أحكاما ينتفع بها المسكين وتحقق بها هذا الواجب الشرعي؟ نعم، قد يقول هذا، أو قد يقول من وجه آخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي ذكره لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولماذا لم يتوجه النظر الفقهي إلى هذين الدليلين فينظر في هذا الفرع فيبنى الحكم فيه على وفق هذين الدليلين؟ هذه الأدوات وهذه الآلات وهذه الشاحنات وهذه الحافلات وهذه سيرة أموال، لماذا لا تعممون ما هذا الذي ورد في القرآن؟ أو لماذا لا تنظرون إلى الغنى كما ذكر لمعاذ فتستقلون عن هذه القيود وهذه الضوابط؟ كل هذا قد يطرحه الناظر في هذا المقام ويريد أن يذهب فيه مذهب الاجتهاد الذي يتخلص به من هذه القيود. لكن أنت تعلم أن الحقائق التي تتعلق بها الأحكام إذا كانت حقائق شرعية لا يمدد النظر إليها إلا بالحقيقة الشرعية. الأموال التي هذه الأموال التي وردت في القرآن، هل هي المقصود بها شمول والاستغراق؟ هل كل مال يندرج تحت هذه الآية وبذلك تجب فيه الزكاة؟ الذي وقع هو خلاف ذلك، أن كثيرا من الأموال لا زكاة فيها، وهي إذا نظرت إليها أكثر من الأموال التي فيها الزكاة، ومع ذلك لم تفرض فيها الزكاة. فللناس أراضين كثيرة ولم يحكم الشرع بالزكاة فيها بأن تقوم وتزكى كما تزكى التجارة أو سلع التجارة. وكذلك قد يملك الإنسان من الخيول ما يساوي الملايير ولا زكاة فيها. الخيل بما يباع عشرات المرات مما تباع به البقرة وما يباع به البعير نفسه، وربما يصل الخيل الواحد الفرس الواحد إلى 100 مليون، 150 مليون، 200 مليون، 250 مليون، إلى أكثر من ذلك، ومع ذلك لم تفرض فيها الزكاة. ومن الناس من يملك العشرات والمئات من هذه الخيول التي في الحقيقة إذا قرنت بما فيه الزكاة تجد أن هذه الخيول أغلى وفيها ثروة مالية كبيرة، ومع ذلك الشريعة لم تفرض فيها الزكاة. والأراضي العقارات، الناس من يملك العقارات الكثيرة في الزمان الأول كان فلاحا، وكذلك من يملك الدور دورا ولم تفرض فيها الزكاة. فعلم من هذا التخصيص الذي بني عليه هذا اللفظ أن هذا اللفظ عام مخصص، عام مخصص، أي أن الأموال التي فيها الزكاة أموال مخصوصة معينة، وهي ما هذا الذي وقع التنصيص عليه، عام مخصوص. هذا ما يتعلق باللفظ هنا. إذن فاللفظ هنا ليس لفظا لغويا وإنما هو لفظ شرعي، لأنه قصد به أنواع من الأموال المعينة معينة، فلا بد من الوقوف عندما حدده الشرع ولا يمكن تجاوز ذلك، أن الشرع هو الذي يخصص، هو الذي يحدد، هو الذي يبين مراده من ألفاظه. فإذا التفتنا إلى الغنى أيضا نفس الأمر، فالغنى كما سبق أن ذكر قد يتحقق في أشخاص بتلك الأشياء التي ذكرت. فهذا المالك لهذه الثروات من الأراضي وهذه الخيول وربما أشياء أخرى لا زكاة فيها، لا تزكى. وهذه المرأة التي تملك من الحلي مثلا ما يساوي مالا كثيرا ولا زكاة. إذن فالغنى وإن حصل فالمقصود بالغنى في هذه الآية غنى مخصوص بشيء مخصوص. الغنى بشيء مخصوص، الغنى مثلا بالحبوب، الغنى بملك الماشية، الغنى ملك التجارة. هذا هو الذي قصد في هذا النص، فوجب قصر المعنى عليه، ولا يجوز تمديد النظر وراء ذلك. وما يتسبب به البعض من أن الزمان قد تغير، ولا بد أن يكون الفقه أيضا مساويا لهذا التغير، فإن هذا في الحقيقة إنما يقوله من لا يعرف أن أحكام الشرع لا يمكنه التصرف فيها. أما بعد يقول والله أنتم الآن تفرضون الزكاة على صاحب محل التجارة الحانوت وهو لا يملك إلا قسطا ضئيلا من المال، وتتركون أصحاب العقارات وتتركون أصحاب الدور وتتركون أصحاب الأواني أصحاب المصانع وتذهبون إلى المسكين تطلبون منه الزكاة. هذا ضعف في النظر عندكم. هذا يقوله من لا يعلم أن الشرع وإن نزل للمصالح فإن الأصل فيه هو التعبد. التعبد هو أن الأشياء وإن علمنا مقصدا من مقاصدها من وجه فإن وجها آخر فيها لا بد أن يكون فيه التعبد، وجهة التعبد هو هذا. هذا أمر فيه تعبد، أي أننا نتعبد الله بهذا الشيء كما ورد من غير زيادة ولا نقص. هكذا إذن ننتهي من هذا القول بتقرير أنه لما نظر في جميع الجهات في هذا الفرع وما فيه من الأوصاف المناسبة ثم عرضت على ميزان الشرع ظهر أن هذه الأوصاف التي يمكن التمسك بها في فرض الزكاة في هذه الأشياء أوصاف ألغيت شرعا فلا بد من إلغائها. هذا حال هذا الفرع الأول. الفرع الثاني في تقويم الكافر لحوله من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان. الكافر الذي أسلم هل يعتبر الحول الذي يزكي فيه محددا معينا بيوم إسلامه أو يعين ويحدد باليوم الذي ينض له فيه شيء من الربح؟ هذا يتبين بفرض صورة في هذا المقام، وهي أن زيدا كان كافرا وكان تاجرا مديرا. لنفرض الصورة هنا في التاجر المدير، كان تاجرا مديرا وكان كافرا ثم أسلم. أسلم في أول محرم، ولكنه حين أسلم مضى زمان وهو لم يبيع شيئا، لم ينض له شيء من المال، لم يبيع شيئا إلا بعد شهرين أو شهرين من ذلك. وبعدما نض له هذا سأل عن حول هذا المال هل يكون محددا بيوم إسلامه أو يكون بيوم قبضه الثمن المال. على كل إن كان قد أخذ المال في محرم الذي أسلم فيه فهذا لا شك أن الأمر قد حسم وأن حول الزكاة عنده محرم. لكن إن كان لم يرد له شيء إلا بعد مدة فهنا محل الخلاف. فقال بعضهم يوم إسلامه هو الذي يعتبر يوم شرائه، لأن يوم الشراء هو اليوم الذي يكون فيه مبدأ فرض الزكاة، يوم شرائه. وهذا يمكن لك أن تخرجه على أن معاملة الكافر غير أن عقود الكافر غير منعقدة إلا بعد إسلامه، فكأن الشراء الذي كان قد مضى عليه فيما سبق ملغى، هذا الشراء الذي كان قام به وهو كافر ملغى غير معتبر. وبذلك يكون حقيقة يوم الشراء الحقيقي هو يوم إسلامه، قاعدة معروفة، المعزوم شرعا كالمعزوم حسا والموجود شرعا كالموجود حسا. وهذا أصله صلي فإنك لم تصلي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله لا صيام، وأصله لا زكاة، وأصله أصل هذه القاعدة أحاديث نبوية وآية القرآن. إذن فهذا الآن إذا نظرنا إلى أن هذا اليوم هو يوم الشراء خلاص، فإن الزكاة تبدأ من هذا اليوم. وإن قلنا هذا مدير والمدير لا تلزمه الزكاة إلا بعد النبض كما سبق أن ذكر، لأنه ما دام لم ينض له شيء ووضع هذه السلع في المحل ومرت عليها سن وهي لم تباع، فالذي يغلب على هذه السلع حالة القنية أنها لم تنمى، نعم وعدت للنماء لكن لم تنمى، ومضت أيام وشهور سنوات وهي عنده في المحل لا يبيع شيئا. هذه السلع تنزل منزلة الشيء المقتنى لأنها لا تنمى ولا تزداد وقد بقيت على حالها، فألحقت بما اشتري للقنية هكذا. إذن هذا هو أصل هذا. فمن نظر إلى أن يوم الإسلام والمشتراء قرر ما ذكر بناء على أن الأحكام الشرعية إنما تتوجه إليه حينما يسلم، حينما يسلم. وأنت خبير بأن الخطاب الشرعي قديم بناء على عقيدة الأشاعرة ومن وافقهم، خلافا للمعتزلة ومن وافقهم. وعندما يخرج الفرض إلى الوجود يستمر التعلق المعنوي الذي يسمى بالتعلق الصلوحي أو التعلق الصلاحي أو التعلق العقلي، أسماء كثيرة. فإذا بلغ وكان عاقلا انتقل ذلك التعلق من التعلق الصلوحي الصلاحي العقلي إلى التعلق التنجيزي. وهنا بحث، هل يتوجه الخطاب التنجيزي إلى كل فرض في الوجود سواء كان مسلما أو كان كافرا؟ هذا بحث في علم الكلام درسه علماء الأصول الفقه في مبحث هل الشرط الشرعي شرط في التكليف. ما هذا قد يكون هذا البحث مر على أذهانكم مرارا. اختلفوا، فمنهم من قال الخطاب التنجيزي يتعلق بكل فرض في الوجود سواء كان مسلما أو كان كافرا، ويبنى على ذلك أن الكل مكلف بالفروع. وهنا البحث، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هذا الأمر فيه بحث انقسم الناس في الجواب عنه إلى مذاهب ثلاثة: الجمهور مخاطب، جمع من أهل العلم قال يستحيل أن يخاطب، وكيف يخاطب بالصلاة وقد قام به مانعها، وآخرون قالوا بالتفصيل تعلق به النهي لصحة صدور الترك منه، وإما الأمر فلا، أن الأمر لا بد أن يكون متصفا صاحبه بما به يكون عبادة وهو الإيمان. وعلى كل فإن هذا الكافر الآن لما أسلم، سواء قلنا بأنه توجه إلى خطاب التنزيز وتوقف، أو قلنا بأنه لم يتوجه له، فإنه الآن بعدما أسلم تحقق في حقه توجه هذا الخطاب بلا نزاع. نعم، الذي ورد في هذا المقام وكان قد وجه صاغ بنى نظر العلماء في هذا المقام هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. ولو ترك الفقهاء هكذا محالين على الأدلة التي وردت في هذا الموضوع من غير ورود هذا الحديث سيكون له فقه آخر، ولكن لما قال لهم الإسلام يجب ما قبله حينئذ وجد فقه جديد ومسار جديد وبحث جديد في حق الكفار بعد إسلامه. خلاصة الكلام أن هذا الكافر الآن لما أسلم صار مؤهلا لقيام العقود الشرعية به، فصارت له أهلية جديدة بإسلامه. فإذا أسلم فالذي يقتضيه النظر في حقه أن يكون مخاطبا بجميع الزكاة التي مضت، يعني على ما تقدم ذكره من أنه توجه إليه الخطاب التنزيزي كغيره من مخلوقات الله. ولكن كما سبق أن ذكر الحديث رفعت هذا الفقه هنا، إذن فلم يبقى إلا ما بعد الإسلام. إذا قلنا بأنه سيزكي يوم إسلامه فمحرم، وإن قلنا يوم ينض له شيء فيا شهر النض هو الذي يحدد به ذلك، وإن قلنا الشهر فإننا لا نعني به أن يكون قد نضى له ذلك في أول متن رجب ثم يؤخر الزكاة إلى آخر الشهر، هذا ليس مرادا، بل لابد أن ينضبط بالزمان كما هو. إذا كان قد نضى له ذلك في أول محرم خلاص أول محرم هو مبدأ الزكاة، فتأخيره لذلك مع القدرة عليه فيه تأخير للزكاة عن وقتها، فيه تأخير الشيء عن وقت وجوبه. نعم يصح منه ذلك، ولكن قد يكون الإثم في ذلك التأخير. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو توجيهه باختصار. نعم. والقراب الحاضر يزكيه ربه إن أدار أو العام. الآن انتقل المصنف إلى فقه زكاة القراب، ولكن قبل ذلك ننبه على أننا دائما نتحدث في الفرع السابق عن الكافر المدير، أما الكافر المحتكر فإنه يزكي عند البيع كسائر عند القبض وحصوله على النصاب كسائر المحتكرين بلا نزاع. زكاة القراض يكون فيها القول باعتبار ما يتصرف فيه بهذا القرض، هل يصار فيه على الإدارة أو يصار فيه على الاحتكار. ونبدأ بفقه القراض، قراض الإدارة. قراض الإدارة قال المصنف بأنه يزكيه ربه، رب المال يزكيه كل سنة، يزكيه كل سنة بشرط أن يكون عالما بحاله وأن لا يكون غائبا، أو إن كان عالما بحاله فهذا كافي. على كل حال العلم بالحال شرط، أن يعلم هذا المال أين وصل. هذا المال هل زاد، وإذا زاد بكم زاد، المهم هو أن يكون داريا بحالة هذا المال على التمام، حيث يعلم أن مثلا كان هذا المال 10 ملايين وبعد ذلك أخبره العامل بأنه 12 مليون مثلا يزكي هذا القدر من المال. هكذا هذا هو الوزن، هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب، وهذا هو المعول عليه في الفتاوى. هكذا لكن لم يتفق على هذا القول، بل فيه خلاف، بل فيه خلاف قد سبقتم ذلك وقد سمعتم ذلك فيما سبق. لم ندخله. قال رحمه الله: قوله والقراض الحاضر، أي ومال القراض الحاضر يزكيه ربه، أي كل سنة قبل المفاصلة، بدليل ما بعده من غيره إن كان كل من العامل ورب المال مديرا، أو كان العامل وحده مديرا. لكن في الأولى يقوم المالك ما بيده وما بيد العامل من رأس المال وحصة المالك من الربح ويزكي عنهما. وفي الثانية يقوم المالك ما بيد العامل فقط رأس المال وحصته من الربح ويزكيهما. وأما حصة العامل من الربح في الصورتين فإنما تزكى لسنة واحدة بعد المفاصلة. هذا حاصل كلام الشارح. ثم إنما ذاب إليه المصنف من أن رب المال يزكيه كل عام قبل المفاصلة أحد أقوال ثلاثة، وهو طريقة لابن يونس وعزاه اللخمي لابن حبيب كما في المواق، قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب. قال مصطفى الرماصي: لا أدري كيف يكون ظاهر المذهب مع كون ابن رشد لم يعرج عليه. والثاني وهو المعتمد أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة، ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغائب، فيأتي فيه قوله فيزكي لسنة الفصل ما فيها إلى آخره. وهذا القول هو الذي اقتصر عليه ابن رشد وعزاه القرافي للمدونة والواضحة ولرواية ابن أبي زيد وسماع عيسى عن ابن القاسم، وعزاه اللخمي لابن القاسم وسحنون كما ذكره ابن عرفة. قال مصطفى الرماصي: وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا يعدل عن قول ابن القاسم مع سحنون. والثالث أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة، ولكن يزكي لسنة واحدة كالدين، حكاه ابن بشير وابن شاس، انظر التوضيح، انتهى من البناني. إذن ما ذكره المصنف، إذن نورد هذه المذاهب كلها ثم ننظر في المستندات. اختار المصنف هنا تبعا لمن؟ لابنه ابن يونس، ابن يونس وعزاه اللخمي ابن حبيب. هذا المذهب ابن يونس وابن حبيب. قول هؤلاء يزكي كل سنة ماله وربحه، دائما الكلام عن المدير إذا كانت التجارة تستعمل فيها الإدارة، يزكي كل سنة ماله وربحه تفضل لما يقال في هذا المقام حتى لا يختلط عليك الأمر. لأن مثلا إذا أخبره العامل أن فيه 12 مليون لا تزكى كلها، وإنما يزكى رأس المال وربح المدير. مثلا فرضوا أن مليون آخر للعامل، كم يزكي هذا الشخص؟ يزكي كم؟ 12 مليون فقط، هذا ما يزكي. إذن يزكي كل سنة ماله وربحه، ماله 10 ملايين ومليون آخر هو الربح. أما مال العامل فسيأتي ذكر حكمه فيما سيأتي، وما فيه من الخلاف أيضا لأنه أيضا محل خلاف. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب من اشترط المفاصلة، أنه لا يشترط من المفاصلة. أهل المذهب الأول لا يشترط من المفاصلة. المال ما زال مروجا وما زال العامل يعمل على أصله، لم ينفصل أحدهما عن الآخر ولم يقسما شيئا، بل هما على حالهما، هذه الصورة لا يشترط فيها المفاصلة، هذه تشترط فيها المفاصلة، وقد يختلف ما يكون من النتائج عن هاتين الطريقتين، لأنه إذا كان يزكيه كل سنة فإنه ربما يضر به ذلك، بخلاف ما إذا كان لا يزكيه إلا بعد المفصلة فربما ينفعه ذلك. إذا كان بعد المفصلة ينتفع، إذا كان في كل سنة قد يتضرر. كيف يحصل هذا الضرر وكيف ينتفع بالقول الثاني؟ نفرض مثلا صورة أنه في العام الأول 12 مليون، إذا راح يزكي 11 مليون، في العام الثاني كاين 14 مليون وهذوك يربحوا، في العام الخامس 15 مليون، في العام الأخير 12 مليون، نزلت القضية. سيزكي في العام الأول 11، في العام الثاني 14، في العام الآخر 15، في العام الأخير 12. إذا كان يزكي لكل سنة سيتضرر، إذا كان يزكي بعد المفاصلة سيزكي هذا أولا ويلغي الربح الذي في هذا، ويلغي الربح الذي في هذا لأنه لم يصل إليه، ويلغي الربح الذي في هذا لأنه لم يصل إليه، هذا لن يلغيه لأنه يساوي، فقد يلغي هذا وهذا، ثم سيأتي بيان ذلك مفصلا. وكل قاعدة تقول وكل ربح لم ينتفع به رب المال ولم يصل إليه لا تجب عليه فيها الزكاة. فالمفاصلة ينتفع لأنه يزكي غير هذا، ثم يعد الربح الذي زال زائلا لا يزكي، بخلاف هذا سيزكي على الدوام وسيكون متضررا بذلك. هذا هو الأمر الذي فيه الاختلاف بين الفائدة الخلفي في هذا الفرع. واضح. المذهب الثالث هذا مذهب قالوا بأنه مذهب من؟ مذهب ابنه، واقتصر عليه. هنا مصطفى الرمسي استعظم هذا الذي ذكره صاحب المقتصر وصراحه، حيث جعل المذهب هو هذا، واستغرب ذلك، قال كيف يمكن أن يكون هذا هو المذهب مع أن ابن رشد لم يعرج عليه واقتصر على القول الثاني؟ فيمكن أن يكون المذهب هو هذا الذي في المختصر مع هذا الذي تقرر من ابن رشد في هذه المسألة. المذهب الثالث من قال بتزكيته لماذا؟ ليه الواحدة بعد المفاصلة، بعد المفاصلة، فأنه نزله منزلة الدين. هذا المذهب، هكذا قالوا. إذن فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول يزكي لكل سنة ماله وربحه، ويتبه الربح ديال العامل سيبقى منفصلا حتى يأتي زمان تزكيته. مذهب من اشترط المفاصلة يقول لا يزكي حتى تقع المفاصلة، ثم بعد ذلك ينظر في الطريقة التي يسلكها والتي سيأتي الكلام فيها، وهذه كتكون أيضا في حالة الغياب عندها أرباب هذا المذهب. هذا شرط اشتراط المفصلة تكون في المال إذا غاب ولم يعلم حاله به عند ابن يونس وابن حبيب، إذا الطريقة هذه. لكن إذا كان عالما وكان حاضرا يختارون هذا، ابن رشد يختار هذا على الدوام سواء كان حاضرا أو غائبا أو كان معلوما أو غير معلوم. المذهب الثالث يجعلها في مرتبة الدين. الآن ننظر في هذه الفروع، على ماذا بنى هؤلاء الذين يقولون بأنه يزكي لكل سنة؟ على ماذا بنوا هذا؟ هل استكمل هذا الموضع الذي كلامنا فيه شروط وجوب الزكاة فيه في كل سنة أو لا؟ كأنهم رأوا تمام الملك حاصل. أه؟ كأنهم رأوا تمام الملك حاصل، كأن هناك تمام الملك ثم هنا أمر آخر وهو النمو. كان هنا أمر آخر وهو أن العامل أجير. ومعلوم أن يده هو كيد صاحب المال. هنا أمور اعتبرت في هذا المقام في هذا الباب. أولا هذا المال مملوك لصاحبه باعتبار أن الأجير إنما يده كيده الآخر كيد رب المال. ثانيا أن هذا المال ينمو. ثالثا أنه قد حال حوله، فما المانع من أن يزكى كل سنة؟ ما المانع من ذلك؟ لا مدخل لمن أنكر هذا إلا من جهة عدم معرفة قدر المال. هذا هو المدخل الذي دخل منه. لا يمكن لنا أن نعرف ماذا سيزكي وما لا يزكي إلا بعد المفاصلة. وهذا الاعتبار إذا تنبهت له تجد أن هؤلاء أيضا قد تفطن له في السلعة في المال الغائب. هم أيضا قد اعتبروا هذه العلة، هذه العلة إذا اعتبروها، قالوا لا يزكى المال الغائب إلا بعد المفاصلة. هؤلاء لماذا؟ لأن المال الغائب لا يعلم حاله، هل تلاشى، هل تلفى، هل نما، هل نقصى، هل زاد، وبذلك فما دام هو غير معلوم فلا يمكن أن يحكم على شيء لا وجود له، فلينتظر حتى يحضر. هكذا قالوا في المال الغائب. أما ابن رشد فيرى جريان هذا الأمر حتى في المال الحاضر. إذن أين وقع الخلاف؟ ليس في اعتبار علة العلة، العلة اعتبرها الجميع، ولكن اختلفوا في موضع اعتبارها. ولكي تقترب الصورة منكم، إذا سألنا هؤلاء قلنا لهم ماذا تقولون في المال الغائب بن حبيب وابن يونس وما مضى عليه صاحب المختصر وغيره ممن نصر قولهم، ماذا سيقولون في المال الغائب؟ يقولون المال الغائب الذي لا يعلم حاله، الغائب الذي لا يعلم حاله أي مقداره وحاله، لا يزكى إلا بعد حضوره ومعرفة حاله. هذا معتبر عندهم، لأنهم لا يعلمون المقدار ولا يعلمون الحال ولا يعلمون ما الذي سيزكون، هل بقي المال ليزكى أو لم يبقى، وهل سيزداد وهل سينقص. وهذا في الحقيقة مناط قوي. ومال ابن رشد إلى تعميم هذا المال، بما إذا أردت أن تطرح الحوار مثلا بين ابن رشد وهؤلاء القوم، يقول أنتم تقولون بأن المال الغائب الذي لا يعلم حاله ولا مقداره لا يزكى إلا بعد الحضور ومعرفة الحقيقي لخيره المفاصل آخر ما ذكرتم، فما الفرق بينه وبين المال الحاضر الآن الذي سيديره هذا العامل 4 سنوات 5 سنوات؟ ما الفرق بينهما؟ هذا المال أيضا عندما تنتهي 4 سنوات لا يعرف ما سيؤول إليه أمره. نعم ربما في العام الأول يربحوا 11، العام الثاني يربحوا 12، يقدر العام الرابع والخامس أن يذهب الزيت والفتل، لن يبقى لا رأس المال ولا ربح. ممكن يوم ستزكيه، أتزكون شيئا لا وجود له؟ لا نعرف وجوده من عدمه، هكذا سيقول. وهذا حق، لأن ما لا يعلم حاله كيف يمكن أن يزكى؟ حقيقة العام يرب ويزعم الأول كان شيء ربح، العام الثاني ولكن العام الثالث ولا الرابع يمكن أن لا يبقى شيء، أو ربما يبقى شيء يسير، أو ربما يبقى ما دون النصاب. إذن فما يقوله ابن رشد هنا علة عامة، كما تكون في المال الحاضر الذي ما زال مضارا يكون في المال الغائب أيضا بلا فرق. ما الفرق بينهم؟ إذا كانت العلة هو عدم معرفة المقدار على التحقيق، فهذا أيضا موجود في على تمام في الصورتين معا، فليس كذلك؟ أما من ألحقه بالدين فلا شك أن هذا يدرك على طرف التمامة، أنه يقول هذا المال الآن بيد العامل، الخوف من عدم رجوعه إلى يد مالكه أمر ثابت متقرر، فأشبه الدين. لماذا قيل إن الدين لا يزكى إلا بعد قبضه؟ خوف أن لا يرجع أن يؤديه المدين، وهذا أيضا عارض في مال العامل، أن العامل أحيانا يغامر فقد لا يرجعها، خوف عدم الرجوع أيضا ثابت في هذه الصورة، ربما لا يرجع. نعم هذا الشخص قد يعارضه النماء ويعارضه أن هذا مال هو مال التجارة، فكيف تلغي هذا الاعتبار أنه مال التجارة وتنظر إلى أنه دين ويتمثل لك بالخوف، يقول خوف عدم رجوعه إلى صاحبه كافٍ في إلحاقه بالدين، وجود الجامع، فالجامع بينهما معتبر. نعم يوجد الفارق بين الدين ومن القراض من حيث أن هذا ينمو وهذا لا ينمو، ولكن قد يلغيه فيرجح جانب الخوف على جانب النماء ويلحقه بالدين. إذن فكون هذه الأمور قد اجتمعت في هذا الفرع هي التي أدت إلى ظهور هذه المذاهب في هذه الحالة. نعم والذي يظهر قوة مذهب ابن رشد هنا، لأن فعلا ما آل المال في القراض غير مستقر، رجوعه إلى ملك المالك الحقيقي رب المال أن يرجع إليه على هذا أمر فيه شك، وإذا رجع كم سيرجع منه؟ كثير قليل يزيد ينقص. على كل فهذه تقريرات توجيهات هذه الفروع، وهكذا وردت في هذه الجزئية. نعم هل هنا لا إذا كان ليس فيه نصاب خلاص، حتى ولو جاء المال مثلا وفيه مثلا قلة من النصاب، مثلا كان فيها النصاب وزكى العام الأول العام الثاني العام الثالث نزل المال على النصاب خلاص لا يزكى. إذا كان قد جاء مثلا عشرة مليون جاءت مليون في الآخر يزكى هذيك مليون، هذا الشيء اللي أعطى الله ويزكي حتى ينزل النصاب، شركي هذيك عشرة مليون وذاك 12 مليون، هذيك الشيء غادي يجي مفصل في المسألة. نحن الآن نتحدث فقط على هذه التوجيهات، فاحفظوها وتأملوها لتعلموا مأخذ هذه الأقوال ثم قوموها. نعم قومونا واضح هكذا قال فهم هذا الأمر. وفي الحقيقة إذا أردت أن تحقق المناطق الشرعية فإنك تجد أن هذه الأشياء التي يذكرها الفقهاء هنا هي إما في التبوت وإما في عدم التبوت. بعضهم يقول ثبت الملك وثبت الحول وثبت الربح وثبت النمو، الآخر يقول لا لم يثبت هذا، لم يثبت الملك لأن هذا المال لا نعرف مقداره إلى آخره، والآخر يقول الخوف إلى آخره. إذن فإذا تتبعت هذه المناطق الآن التي اعتبرت هنا وردت أن تجتلد لها مستندا في الشرعي، فإما أن تجد نصا وإما أن تجد حقيقة شرعية أو علة شرعية أو ركنا أو شرطا أو سببا، هو محل هذا البحث، هل يوجد هل لا يوجد إلى آخره. واضح الأمر هكذا. إن أدار أي رب القراض والعامل أو أدار العامل وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في الأولى وما بيد العامل فقط في الثانية. هذا قلنا بأننا دائما نتحدث عن الإدارة، إدارة، والإدارة هنا فيها صورتان، إما أن يكون المدير رب المال والعامل كلاهما مدير، صاحب المال له متجر التجر فيه كأصحاب الحوانت، وأعطى قسطا من المال للعامل أيضا، والعامل أيضا مدير، عامل أيضا مدير، كلاهما مدير. في هذه الحالة عندما يأتي زمان زكاة مال المدير الذي في متجره يزكي ماله الذي عند العامل وربحه على المذهب الأول، من على المذهب الأول. إذن مثلا أنت عندك متجر وفيه 100 مليون ديال السلع مثلا، وأعطيت للعامل 10 ملايين يتجر بها على أن الربح بينكما، وبعد ذلك حال الحول مثلا في رمضان، أن الصحابة كانوا يزكون في رمضان، هذا السلف الصالح يزكي في رمضان وليس في عاشوراء، في رمضان. فإذا جاء رمضان أراد أن يزكي ماله فيقاوم السلعة التي في المحل وما بيده من الدين المرزوي وما له من الدين المرزوي الحالي، وكذلك أيضا ما سلعه العين والدين المرزو والسلع، ثم يمد نظره إلى مال القراض فيسأل العامل أين وصل هذا. قال مثلا عندنا 10 مليون زدت فيها مليون، قال لي نص بيني وبين كذا 11 مليون ونص، 10 مليون ونص يزكى 11 مليون ونص، 500 فرنك ديال العامل تبقى إلى أن يأتي زمن تزكيتها كما سيأتي ذلك. فيها خلاف، واضح؟ هذا إذا كان مع المدير. فإن كان صاحب المال محتكرا فقط يشتري السلعة ويدخرها لسنوات، وكان العامل مديرا خلاص يقع الانفصال بين زكاة المال المحتكر وبين المال المضار. فإذا جاء زمان الزكاة زكى المال المضار فقط الذي بيده العامل، ويقوم بنفس الطريقة التي تقدمت ويسكي هكذا. ودائما نحن نفرع على المذهب الأول، دائما تنفرع هذا الفرع على المذهب الأول. أما على مذهب ابن رشدين فالمسألة على وجه آخر كما سمعت. وسواء كان ما بيده مساويا لما بيد رب المال أو أكثر أو أقل، لأن المنظور إليه مال القراض في ذاته. هذا هو الراجح، لأن ربما يرد على ذهنك في هذا المقام تقول وعلاش ما داروش هذيك القضية ديال التغليب، هالمال ديال المال كله للمدير، المال كله للمدير. وقد تقدم أنه إذا اجتمعت الإدارة والاحتكار فإذا تساويا فكل على حوله، على قول الرجاء لكل حال. أو إذا كانت الإدارة أكثر يلحق المحتكر بالإدارة، وإذا كانت كان المحتكر أكثر فكل، هذا الذي تقدم على القول الراجح. وإلا فالمسألة كما سمعتم فيها مذهبان آخران، من قال بكل على حوله بدون تفصيل، ومن قال به الأقل والأكثر بأن الأقل يتبع بأن الأكثر يتبعه الأقل على الدوام، تسدد المذاهب. وقد سبقا قدمنا توجيه هذه الأقوال، وتوجيه راه كافين، أن حينما نذكر التوجيه حينئذ تنقلب عينئذ على الحقائق الشرعية. صافي، وسيدي يدير لك يجيب لك عيسى بن مريم. عندما يذكر التوجيه عملك تذكر التوجيه، بان التوجيه مثلا، بان التوجيه، انت ماذا عليك ان تبحث؟ انت ان تنظر فيما اخذ هذا الدليل الذي بني عليه التوجيه، من اين جاء، واش من مانعين، من سببين، من شرطين، من تخلف شرطين، من تخلف سببين، بحث انت، يبحث لك في كل شيء، ابحث واسمع تسكن نقولوا لا بعد باش نشرحوا شويه. دابا قلنا هنا بن رشد ماذا قال؟ قال لا زكاة الا بعد المفاصلة. ما السبب؟ شنو السبب؟ عدم تحقق الربح. ها؟ أن المال المزكى غير معلوم، المال المزكى غير معلوم، وهذا في الإسلام لا يزكى، أننا نعلم ماذا نزكي وما لا نزكي. وإذا ذهب ركن من أركان الأمور الشرعية ذهبت الماهية. دابا الزكاة شوف الحقائق ديالها، كاين المزكي، كاين المزكى، عرفت الفقه اللي كيف المزكى شخص يكون الذي شرطه فيه الشارع وكذا. المزكي الشروط اللي فيه لا يكون مدينا، أن يكون أن لا يكون من باب العارية، أن لا يكون عبدا، أن لا يكون شروط. هذا المزكى الآن في الشريعة لا بد أن يكون موجودا في يد الملك، وما دام ليس موجودا فإنه يتوقف فيه الزكاة إلى أن يقبضه المالك كما في الدين. وكذلك أيضا معلوما، سيكون معلوم. دابا إلا قلت لي مثلا زكي 20 دينار، ولا قلت لي زكي 100 دينار، من شرطها أن تكون في ملكه، متى نعلم أنها في ملكه؟ بعض المفاصلة في هذه تتبعها الزكاة، ولكن ينقصها الوجود. إذا ما الذي جادل فيه هنا ابن رشد؟ الخلل في المزكى، المزكى فيه خلل استحقاق وجوب الزكاة فيه، وإذا كان مش كامل غيزك واضح. إذا الخلل في المزكى، الآخرون نظروا إلى أن هذا الشيء مثل الدين، وخوف رجوعه كاف في منع الزكاة فيه، وكون الملك هنا غير متحقق كاف في منع الزكاة فيه. شنو كيتبتوا هادو؟ كيتبتوا غير الحقائق الشرعية في ذلك المكان، إن وجدت حكموا، وإن اختلت لم يحكموا، خلاص. إذا لا تحتاجوا في كل فرع دائما أن نذكر التوجيه، ثم نذهب إلى المأخذ، ثم نذكر الحقيقة الشرعية، ثم نذكر ما الذي اختل منها. هذا عمل تقوم به، لا تحتاج إلى من يذكره لك في كل حين ووقت، أليس كذلك؟ هكذا. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. نعم. إذن دائما القول الراجح في المذهب هو أن مال القراض منفصل عن مال الإدارة في حال وجود الخلاف بين الإدارة عند رب المال، الاحتكار عند رب المال أو العكس، والإدارة عند رب عند المعامل أو العكس. قلنا على حيث هذا هو الرجع. وإن كان بعض الفقهاء يجريه على ما تقدم من أنه إذا كان هذا هو الغالب يقدم، وإذا تساوي فقلنا على حكمه، وإذا كان الاحتكار قليلا كثيرا فقلنا على حكمه. يوجد من قال هذا حتى في القراض نفسه. نعم. على الذي في الشرف، ما الفرق بين ما تقدمه وما هنا؟ أنهم في القراض لم يغلبوا الإدارة إذا كانت هي الغالب. لماذا؟ انفصال. لكنه مال واحد مملوك لشخص واحد. وكان مملوكا لشخص واحد، ولو كان حقيقة مملوكا لشخص واحد على وجه الحقيقة، فلماذا قال هؤلاء بأنه ينزل منزلة الدين؟ لو كان حقيقة مملوكا بتمام الملك كيف يقول أنه مثل الدين؟ وكيف قال الآخرون بأنه لابد من المفصلة حتى يرجع إليه المال الحقيقي كان موجودا حقيقة؟ على قولهم مسلم، ولكن على القول الذي مشى عليه الشيخ خليل هو ألزمه بالزكاة في الحين في كل حول. أيوة. لا، دائما لا يستلزم الفرع الآخر أن يشترك في كل شيء. خيكون الفرع مثلا عمل به هذا، لا يستلزم أن الفرع الآخر مثله. صافي، لما حكم في كل سنة إذا هذا ينزل منزلة التمام. قد يكون الملك مراعا، قد يكون ضعف الملك مراعا في فرع ولا يراعى في فرع آخر، ماشي شرط. في شرط، والفرق بين الفروع راه تكون بأدنى الأسباب. لكن قد يفرض عن الزكية في كل سنة وتبت الملك، ثم يقول في القراض إذا اختلف المدير مع العامل بأنه ليس مالا واحدا، ممكن يراعي هذا الجزء. وما المانع في ترجيح الانفصال في بعض الصور دون بعض؟ لو حصلت على مدى النوع الثاني العام الأول يخرج زكاة العام الأول؟ نعم يخرج، ولكن إذا إذا بقي الربح العام الأول مثلا عنده 10 مليون، العام الأول عنده 12 مليون، ياك مثلنا بعشرة بأن رأس المال 12 مليون، هذا العام شنو عنده؟ 14. خلاص إذا يزكي 14 ويزكي 12، لأن هذه زدت على 2 مليون. في كيكون الخلاف إذا كان عنده في العام الأول 15 وعنده في هذا العام كم؟ 12. أش غيزكي؟ 12 12 ثلاثة غير حيدة 12 ثلاثة ما كاينش. علاش؟ ما وصلت بيده، ما وقعت بيده ولا انتفع بها، يزكي شي حاجة ما شافهاش لم ينتفع بها ولم يقبضها، كيف تسمى مالا؟ لك أزالها. قوله سواء وسواء كان ما بيده إلى آخره، هذا الإطلاق صرح به ابن رشد كما في المواق وهو الصواب كما قال ابن عرفة. وأما تقييد بعض الشراح بقوله محل كون ربه يزكيه كل عام إن أدار العامل فقط، إن كان ما بيده من مال ربه أكثر وما بيد ربه المحتكر أقل فخلاف الصواب. انظر البناني. نعم. من غيره أي يزكيه من غير مال القراض، لا منه لئلا ينقص القراض والربح، لئلا ينقص القراض والربح يجبره وهو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل. نعم، قلنا بأن هذا يخرج هذا المدين تفرعا على الفرع على المذهب الأول، يخرج كل سنة من ماله، يعني أنه لا يأخذ هذه الزكاة من مال القراض خوفا من الحاق الضرر بالعامل. العامل اعطيت 10 مليون، إذا أخذت له الزكاة غادي تأخذ لي حتى النصيب ديالو ديال الربح، تدري الزكاة راه نعم إذا أخذت له ذلك القسط سيتضرر ربحه فيما سيأتي. مثلا إذا خرجت 50 ألف ريال، 50 ألف غيروجة سيروجها وسيربح منها في السنوات المقبلة، وأنت خرجتها الآن إلى الزكاة. ونفرض كاع مثلا نأخذ معام وكان الربح 50 ألف ريال، وخرجت لي 50 ألف ريال، غادي نزرس المرأة الثاني إلى ما كان عليه من قبل. حقيقة عنده النصيب ديالو 25 ألف ريال، 25 ألف ريال ديال الربح يكمس، لكن في القواعد التي ذكرت فيها بالقراض ويمنع الزيادة على القرض كذلك النقص منه. قاعدة في باب القراض أنه لا يجوز لك أن تزيد على مال القراض ولا أن تنقص منه. وعلى كل حال في هذه المسكنة في إشكال، لأن إذا قلنا بأنه سيخرج هذه الزكاة من ماله فالقراض يزداد، القراض يزداد هذا ممنوع. وإن قيل بأنه يؤخذ من مال القراض فإن مال القراض سينقص، هذا إشكال أورده الفقهاء المالكية المتقدمين والمتأخرين، ثم أجابوا عنه بما رأيتم في الحاشية في الحاشية أن الزيادة التي تمنع هي التي تكون راجعة إلى الزيادة في ذات مال القراض. يجيب ليه مثلا شيء من المال في ذات 10 مليون 10 مليون 10 مليون، إذن ما يجيب ليه 11 ولا شيء آخر عليها، يجيب عليها مالا آخر على 10 ألف ريال ولا 2000 ولا 10 ألف ولا 100 ألف ولا مليون ولا 2 ولا 10، المهم زيادة كيف ما كان. هذا هو الذي يمنعنا. قوله من غيره، قال الرجراجي زكاته من عند ربي أو من المال مشكل، لأن في إخراجها من غيره أي من عند رب المال زيادة في القراض، وفي إخراجها من مال القراض نقص منه، وكل من الزيادة في القراض والنقص منه ممنوع. وقد سبق الرجراجي بهذا الإشكال ابن يونس وأجاب عنه بأن الزيادة التي لا تجوز هي التي تصل ليد العامل وينتفع بها، وهذه بخلاف ذلك، وحينئذ فلا إشكال في إخراجها من عند ربه. انتهى نقره الحطاب عند قوله والعبيد هو كذلك. نعم، هذا هو الرجح. ثم قال إلا أن يرضى العامل، إلا أن يرضى العامل، إلا أن يرضى العامل. من قال هذا؟ الشارح. إيش قال؟ وهو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل. نعم، هذا قيد في الموضوع. وصبر ربه بزكاته ولو سنين إن غاب المال ولم يعلم حاله حتى يعلمه ويرجع إليه، ولا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بها فتجزئه، ويحسب العامل على ربه من رأس المال، ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة. نعم. إذن الآن قال لا يزكيه العامل، العامل لا يزكيه إلا بشرطين. إذ ربما يقول العامل في نفسه هذا هو حول الزكاة، قال لا يزكي. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن صاحب المال قد يكون مدينا فلا تجب عليه الزكاة. الأمر الثاني أنه قد يكون ميتا فلا تجب الزكاة في ذلك المال، لأنه لم ينتقل إلى الورثة، ومعلوم أن الميراث يعتبر فائدة أو غلة أو ربحا فائدة. إذن لابد أن يأخذه الورثة أولا ثم يستقبلون به حوله. إذن لما كان هذا الأمر غير متحقق فإنه لا يزكيه العامل، إلا إن يأمره ربه بذلك. ثم أراد أن يوصله إلى ذلك البلد البعيد، قال له إذا حان وقت الزكاة فزكي، وإذا حال الحول فزكي، فإذا أذن له في ذلك يزكي، ولا يضره بعد ذلك أن يكون رب المال مدينا أو ميتا، لأنه عمل بالإذن في ذلك المال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يؤخذ بها، خلاص خرج السعاة أو أهل الحكم فأخذوا الزكاة من الناس، فكان من جملة من أخذوه منه هذا العامل، وسيقول أنا لست إلا عاملا ورب المال خائف في بلد آخر، ولكنهم أصروا فأخذوا الزكاة من هذا المال. في هذه الحالة خلاص الزكاة جائزة صحيحة ولا إشكال فيها، هكذا قال. إذن فإذا غاب المال فإنه لا يزكيه صاحبه حتى يعلم حاله ويرجع إليه، أما العامل فلا يزكي إلا بالشرطين المذكورين الذين سمعتموه. نعم. ثم قال إذا زكى العامل أو أخذ بزكاتها هل يحسب ذلك المال من ربح صاحب القراض أو يحسب من رأسه؟ لا لا لا من رأسه لا لا لا يحسب، يرجع عليه العامل حتى هذاك الربح مثلا إذا كان يرجع على صاحب المال، هذاك شيء مصرح به في كتبه. قوله ولا يزكيه العامل أي لاحتمال دين ربه أو موته، فإن وقع وزكاه ربه قبل علمه بحاله فالظاهر الإزاء. نعم. ثم إن تبين زيادة المال على ما زكى أخرج عن الزيادة، وإن تبين نقصه عما أخرج رجع بها ربه على الفقير إن كانت باقية بيده، وإلا فلا رجوع له، قاله المثناوي وارتضاه البناني. نعم. لأنه إذا خرجت الزكاة الآن أخرجها العامل بالإذن، أو أخذت من جانب السعاة من جانب الحل والعقد، ثم بعد ذلك تبين أنه لا يلزمه هذا القدر يأخذها من يد الفقير، ولكن متى إن وجدها بيده وكان الفقير أن سلك بها قضى بها غرض خلاص انتهى الأمر. إذا فاتت العين ارتفع الحكم، لا يمكن أن يقول للفقير لا بد أن تؤدي لهذا المال وهو في ذمتك، لا. إذا وجدت عين تلك الزكاة، عين تلك الشاة، عين ذلك الشيء الذي أخرج في الزكاة، نعم يأخذها منه لأنه صاحبه شرعا، لأن حق الأصل هنا لم يرتفع بوجوب الزكاة. لكن إذا أنفقت خلاص العين ذهبت، وللفقير حينئذ هذا المال حلال طيب لأنه أخذه بصفة شرعية ولا غبار عليه، وهذا قد صبت المصيبة من جهة أن العاملة لم يضبط الأمور، خلاص انتهى الأمر. أقول ويمكن أن يسأل ذلك الفقير ويتبعه، لا لا لا تكون دينا، لا تكون دينا، أخذها بطريقة شرعية وأعطيت له بطريقة شرعية، فلا يمكن أن تكون دينا في ذمته أبدا. ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة على سنة الحضور إما أن يكون مساويا لها أو زائدا عنها أو ناقصا. فأشار لذلك بقوله فيزكي لسنة الفصل أي عن سنة الحضور ولو لم يحصل مفاصلة ما فيها من قليل أو أكثر. ثم إن كان ما قبلها مساويا لها زكاه على حكمه ولوضوحه تركه، وإن كان أزيد منها فأشار له بقوله وسقط ما زاد قبلها لأنه لم يصل له ولم ينتفع به، ويبدأ في الإخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا. في هذه الصورة تأخر قبض مال القراض وكونه غائبا ثم رجع، العدالة التي كان يريدها ابن رشد تحققت، وإن كان الاختلاف في الحقيقة بماذا يبدأ، مش بالعام الأول ولا بالعام الثاني، ولكن الصورة التي سبقت فيها بعض الضرر على رب المال، وقد بينا لكم ذلك بينا ولا ما بينا، لأنه إذا كان ربح في العام الأول 12 مليون وفي العام الثاني 15 عايز كي 15 بعد إزالة ربح العامل، وفي العام الثاني 17 وفي العام الأخير 10 وهو عام المفاصلة، ما الذي بقي له؟ 10 زكى 16 ولم ينتفع بها ولا بلغته ولا أخذ بها، وزكى 15 ما عنده ما ربح فيها ولو، وزكى 12 ما ربح فيها ولو. هذا في المذهب الأول إذا كنا كنزكي كل سنة، وهذا في المال الحاضر. أما في المال الغائب فالعدالة متحققة، في المال الغائب يتحقق نفس الأمر الذي ذكره ابن رشد في المال الحاضر نفس الصورة. لأن مثلا هذا حفر عنده العام الأول 10 مليون، كآخر العام عام المفاصلة، المفاصلة 10 مليون، في العام اللي قبل منه كان 12، في العام اللي قبل منه كان 15، في العام اللي قبل منه 10. الآن ماذا سيفعل الآن؟ سيزكي، سيبدأ بالعام الأول، وهذا أش غيدير؟ هاي زكي 10، 10 كم سينقص من 10؟ 10 قلش، قل 50,000 ريال، ها؟ 10 قل 50,000 ريال، إذا كنت 9 مليون وأش 150,000 ريال هي اللي غيزكي هنا، حيد فيها 100,000 غيزكي 9 مليون و50، لا 100، لأن دابا هنا غيزكي 500، 50 كم نقص من 10 مليون؟ 50,000 ريال، كم بقي؟ 9,950 ياك، 9,150,000 غيزكي هنا 9,150,000 غيزكي هنا بعد منه بعد اش 9,100,000 من بعد هذا غيزكي 9,000,000 واش 50، لا اي قاد اي نعم 9,050,000 هكذا غيمشي كل سنه تنقص داكشي اللي خصاتو الزكاه، ولكن هذا هو الميزان. واضح؟ ابن رشد قال لا، قال لا غيبدا من هذا، ولكن بهذا غيبدا بهذا ويزكيه ونفس الامر نفس 10، واخا خصو 15 غيزكي غير 10، هنا غيزكي غير 10، ولكن ابن رشد قال غيبدا من هنا. الفقهاء الاخرين قالوا غيبدا من هنا، هل يبدا من هنا ويصعد او يبدا من هنا وينزل؟ لا فرق، النتيجة واحدة لا تختلف، لأن إذا زكيت 10 هنا غادي تبقى لك 50، غادي تنزل لهنا غادي تزكى 9,150، هنا غادي تزكى 9,100، هنا غادي تزكى هذا إلى آخره، نفس الأمر نفس غير يخرج غير يخرج على كل حال كما درت مفهوم. ولكن هذا راه في حالة الغياب ورجوع المال، أما في حالة وجود المال شوف المذهب اللي فيه الذي فيه. وإن كان ابن رشد يرى هذا في جميع صور القراض سواء كان المال حاضرا أو غائبا، هذه الطريقة ابن رشد هي مهمة جدا. نعم. ثم قال قوله وسقط ما زاد قبلها أي وسقط عنه بالنسبة لزكاة ما قبلها ما زاد فيما قبلها، يعني أن ما زاد في السنين الماضية عن سنة الحضور تسقط عنه زكاته لأنه لم يصل ليده، ولو زكاه العامل عن ربه لم يرجع العامل بما أخرجه زكاة عليه. نعم. قوله ويبدأ في الإخراج بسنة الفصل هذا ظاهر المصنف، واعترضه مصطفى الرماسي بأن الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى في الأولى، فإذا كان المال في أول سنة 400 دينار وفي الثانية 300 وفي الثالثة وهي سنة الحضور 250 فإنه يزكي عن الأولى في المثال المذكور عن 250 ويسقط عنه في السنة الثانية والثالثة ما نقصته الزكاة فيما قبلها. قلت والظاهر كما قاله بعض الشيوخ أن المآل واحد سواء بدأ بالسنة الأولى أو سنة المفاصلة، ومثل هذا يقال في بقية الصور. انتهى من البناني. الشركين ما يكشي لما بدأ من الأول ولا بدأ من الثاني، ما زال أنه ما يزكيش هذاك المال السابق فخلاص صافي، بدأ من الثاني ولا بدأ من الثاني ما كيحتاج إشكال. المهم هذاك العام الأول المال الذي في يده هو المعتبر، ثم يجريه على السنوات الماضية، وقال من هذا رأى دخل هذا أضر به ولم ينتفع به، ولا هذا العام هذا وقال رأى ما يديول ولا الحسب ما الدول ولا العمل دي براهم ما جابوه ولا عشان المليون في الآخر نهار غايت حسبوه يقول لي ما زال خصك حسب لأن 50 مليون في ريال الزكاة هي مشت. الله يخلف علينا وعليكم 24 ديال الخدمة وفي الآخر ربنا خلقتنا وسد النفوس دابا في اللي في هذا العصر تقبلوا بمثل هذا. أخذ حظه في العام الأول، أخذ حظه خوفية في العام الثاني، أخذ حضاه في العام التالي، دائما تديروا سمعا وقصرا دائما. الصالحين أبو دار الغفاري وضعته هنا ووزم الخولاني ماشي يجيب لك المال لك لا أعرف مقداره ولا أعرف ذهب هؤلاء. الآن يجب أن تنظر إلى السلعة كم خرج كل يوم ومتى خرج وبأي شيء خرج والمقادير التي خرجت. آلة بعيد على العامل، أين الآلة الفلانية لم تسجل هنا خرجت من السلعة، لأن كل شيء مكتوب، كل شيء الآن مكتوب. تو لو كان عند عامل القراض يتبعه بالحساب كل يوم كم بعت كم بقي، إذا نقص شيء واحد يتصل به. نعم راه سلعه حسبناها في الديبو ورقيناها ناقصه واحد الحاجه ايوا فينا هي وحنا كنسرقو هنا يجيبها في المكان يجيبها اخاش هذاك الشيء الامانه. ولا وثانيا لن يتعامل معك احد اليوم الا بالضمانات الماليه، إذا لم تضع له ضمانة مالية لن يتعامل معك، لأنه يعلمه الحمد لله غلبة الصلاح والتقوى في هذا الزمن. إذا خلاصة قال الكلام في هذا الفرع أن هكذا تؤدى الزكاة في هذا المال بعد المفاصلة، وسواء ذهبنا على مذهب ابن رشد الذي قال يبدأ بالعام الأول أو قلنا بالعام الثاني لعله غيره وشهره في المختصر هذا ما يتعب بهذه المسألة. ثم قال ويبدأ في الإخراج بسنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا، ويراعي تنقيص الأخذ النصاب، وإن نقص ما قبلها فيها فلكل من السنين الماضية ما فيها، كما إذا كان في الأولى 100 وفي الثانية 150 وفي الثالثة 200. نعم هذا سيد هذا إذا كان إذا كانت زيادة ما فيهاش. إذا كان مثلا في العام الأخير عنده 150 عنده 200 في العام اللي قبل منه 150 في العام الأول كان 100 مزيان يزكي ذلك على الترتيب العام الأول 100 العام الثاني 50 مزيان جيدة. ولكن دائما راه ينقص النصاب ديال الزكاة، دائما النصاب ديال الزكاة كينقص وهو صاعد في جميع الحالات. نعم قوله ويراعي أي في غير سنة الفصل تنقيص الأخذ النصاب، أي ويراعي أيضا تنقيصه لجزء الزكاة. فالأول كما لو كان عنده 21 دينارا فغاب بها العامل 5 سنين ووجدت بعد الحضور كما هي، فيبدأ بالعام الأول في الإخراج فما بعده، ويراعي تنقيص الأخذ النصاب، وحينئذ فلا يزكي عن الأعوام 3. والثاني كأن يكون المال في العام الأول 400 وفي الثاني 300 وفي الثالث وهو العام الذي حضر فيه 250، فإذا زكى عنها لعام الفصل وأخرج 6 دنانير وربع زكى عن العام الذي قبله عن 250 إلا 6 دنانير وربع التي أخرجها زكاة عن عام الفصل، وزكى عن العام الأول عن 250 إلا 12 دينارا ونصف دينار تقريبا. ولا يقال إن اعتبار تنقيص الأخذ للنصاب أو لجزء الزكاة مقيد بما إذا لم يمكن له ما يجعل في مقابلة دين الزكاة، وإلا فيزكي عن الجميع كل عام كما هو المعهود في دين الزكاة، لأن نقول لا يجري ذلك هنا لأن هذا لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل بالمال، فيعتبر نقصه مطلقا. ويدل على عدم تعلقها بالذمة والاعتبار النقص مطلقا قوله وسقط ما زاد قبلها، وما ذكره الحفاظ علي بن القاسم وغيره من أنه إن تلف قبل عام المفاصلة فلا زكاة. انتهى من البناني. أنا أشفي بهذا القدر إن شاء الله.